بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي انذر الأزواج الشريرة ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أحبابي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما نحن نعيشنا فعال بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه صلى الله عليه وسلم. يا آل طه لنا في حيكم ثمر له الحق ناطقكم والبدر منقسم. طه البشير وله أكمام أربعة محمد أحمد الهادي ومعتصم وله على وجنتي خديه أربعة الوجه والياسمين ثم الآس والعلم. وقد صدق يا رسول الله أربعة الضفر والضبي ثم الثوبان والسهم. وآمنت لرسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم. صلى على خير خلق الله أربعة العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. ومن أخلاق حبيب رسول الله أربعة الحلم والجود ثم العفو والكرم. ولولاه ما كان في الإسلام أربعة حج ومنى ثم بيت الله والحرم. هيا بنا وإياهم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يدلوها على مسام حضرتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القاري الشيخ سيد المواسي القاري الدعي والمقيم في الرياض بركة أبو الدين ومحافظة الشرقية. ندعو من الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. Amen. Thank you. Yeah. وأتغفر بالضال Thank you.

Yeah. Oh,

الفندقية إدارة أولاد الحاج حدث في يد الإخوة.